ويقرأ أماهن نسيان، والذكر بعد أماهن بعد نسيان نعم هكذا في الأربع نصيان ضمن والذكر بعد أماهن نعم أي نعم تقدر الله يقرأ عندك إلا حفص صحيح نعم وعلى وصولي في الإسكان في الحذف اللي يبدأ في بالنسبة للهمزة الذائبة نعم التي هي عين الكلمة نعم جزاك الله قال وقال وتقرأ أماهن نسيان وقال ابن عباس يعصرون الأعناب والدهن تحصنون تحرصون قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الدويلية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لبث في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني لو لبثت نعم لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته قال باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي قال حدثني أبو سلمة عن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام في سيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي قال أبو عبد الله قال ابن سيرين إذا رآه في صورته قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال أخبرني أبو سلمة عن أبي قتادة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضر وإن الشيطان لا يتزايا بي هكذا بالزاي في النسخة وفي النسخة عندي في النسخة لا يتزايا وفي الحاشية يعني وأيضا لا يتراءى بي نعم يعني كأن كلاهما يعني لا يتزايا أو لا يتراءى كلاهما يعني صحيح قال حدثنا خالد بن خالي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري قال أبو سلمة قال أبو قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق تابعه يونس وأخي الزهري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني باب رؤيا الليل رواه سمرة قال حدثنا أحمد بن مقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الكوفاوي قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت مفاتيح الكلم ونصبت بالرعب وبينما أنا نائم من البارحة إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض حتى وضعت في يدي قال أبو هريرة فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتقلونها قالوا في الحاشية وفي نسخة تنتسلونها بالقاف أنا عندي بالاثنين يعني بالقاف وبالساء تنتقلونها أو تنتسلونها قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدمك أحسن ما أنت رائم من أذن الرجال له لمتك أحسن ما أنت رائم من اللمم قد رجلها تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عاتق رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا فقيل المسيح ابن مريم ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعوال العين اليمنى كأنها عنبة طافية فسألت من هذا فقيل المسيح الدجال قال حدثنا يحيى قال حدثنا ليس عن يونس عن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله